وأخرج الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن مسعود بسنده عن أبي الظبي قال مريض عبد الله بن مسعود وقارئها يا جهدي مرضه الذي توفي فيه وأنا مرض الموت يقول لي فعاده وحصاب وقضي عثمان بن عفان وخليفة مركة مسلمين صح عثمان بن عفان وخليفة خليفة تضحى الرسول يا صابق يعني مسعود مريض فقال عثمان بايري ما تشتكي محاد تشتكي أو محاد تعبني قال ابن مسعود بايري بنوبي بنوبي أم كشتكي وحكرون كعبني يا مجي قال وحدي فما تشتهي محاد جعشا ومحاين لقوية لا جعشا قال وحدي رحمة ربي ربي رحمة دي ثم نشتهين وحكرون نشتهين يا مجي قال وحدي عثمان وخليف فيه ألا أمر لك بطبيب نختار من فوس وديره ونختار أنت عن أمر عن الأهل منك الداوي قال وفر ابن مسعود الطبيب أمر الله طبيب هو كئيب كيسي الله لا طبيب هايو الله هو كمقتضى إيه كيني قال عبد الله عثمان بن عفان بايري ألا أمر لك بعطاء فولها الدولة يوم حلقاسي يوم عن أمره قد وديته قبل أمه أهل ويل المال هاي من مسعود موت حولها الدولة واكرا وواد بقتاعي يعني لا أهضر لك أو حلص يوم وراء فوقه ألا أمر لك بعطائي قال وفر الله حاجة لي فيه ومباهن يعني الدنيا دي بيقول كتريب أركاب سدي يعني ومباهن قال وفر يقوم لبناتك من بعدك قبلها أو آي قبلها أكتريس يا أو آي عن فوقه بانك عن وراء فوقه قال ابن مسعود بايري أتخشى على بناتي الفقر قبلها يجا مفقر بابو قبل إني أمرت بناتي قبلها يجا وحانا بي يقرأنا إنا أغريان كل ليلة سورة الواقع قبلها يجا مفقر بابو قبل وحبان أفرهبين والبين إذا وقع أغريا فقرين ما يان من الدهبين والبصورة دا أغريا فحبا قبلها يجا نهيبو قري فقرين ما يان قبلها يجا وإني سمعت رسول الله بان مغلب ابن مسعود يقول صدق عليه من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا فكان أبو ظبي نك حديث جورنا يوحها لا يدعها سورة دائما أغريها يهبين والبكمات تجي ما كان نوع أوي السورة بسم الله الرحمن الرحيم اذكر شيخ النبي محمد إذا وقت الشيخ وقع ذا لعظه الواقعة لعظه ليس أماها لوقعتها لعدينا نفس كاذبة نفذين يتأمجلت خافضة في هوصل لقوية لأقوام قوما بي هوصل لقوية رافعة في سرعو قادوية لأقوام آخرين كوكرنا ويضلعي وسرعو قادوية وقيامة واقعة مقعية ذات يخافضية رافعية وقيامة مقعية لكبيدية مقعية بضان إلى ذهب القرآن كالوشي عربت روحي كالعظام شيء هذول ما يعجب هذا الليل إنه شيء عجيب يهيب كفوسا فك قيام الله ما يعجب هذا انتهى فك حارض يدينا أرسى إلى هالك على كقادر وذكرنا محمد أمضى أشى وأقدم في سويس إذا وقته وقع ذا نعذ الواقع نعذ الوين ما كان على واقع هذا وين أشى أمضى حارض ليس لوقعتها لعتان كذا نفس كاذبا نفقت يبين يسمجي انت ينهض القيامة إيمانين بني آدم فإنت الرميسان إنت بينيسة إنت بينيسة بفضل لكن ما كاعتماده وبالعيان الله أعرف أنه وقت جاء بينيسة وقيامة مجلسة أرنا إذا مجلسة ويبا عرفت وقت يدى بطال يعني ما كان ضدك قيبين الرميسان صحيح قيبين بينيسة وإنت إنك مكانت غائبتا وصحة لسة نف بيني وقت جاء مجلسة ليس لوقعتها لعتان كذا وما أهاني نفس كريم نبين ليس مالك خافضة هي خافضة وحيهوس لك لأعداء الله أعداء الله يقارضها يكفارتها هوس بيقول لك أسفل سافرين يا نار تقول لك رافعة لأولياء الله المطيعين لله وليالك إلهي إلهي أضيعي مرتبطون إلى هير سنة طيبة موجمة إذا رجت مركي لجيجيرو الأرض أرضها رجا جيجي مركي لجيجيرو وبص الله فرنية الجبال بورها الله فرنية بصا فرنية فكان الجباش وحي أهان هباء فرع دايي أهان منبصا أولا فرنية وكنتم إذ نضلوا حالها نيسا وقتها أزواج النوعية ثلاثة وصدع إذا وقته هجت لجلجلو الأرض أرلال هجا جلج وبص الله فرنية الجبال بوره بصا في الرم فكان الإحاطه الجباش هباء بار أما فرع داي منبطا أولا في الرمي وكنتم وحالهاني ساندده وقت قائلنا أزواجا ثلاثة صدح نوع بعد هاني أرضا دمركي لجمين يا لجلجين يا بورتي يا برنانك انت لك صلفته يا جلجل وين كدعي بورها عوز باجي جودبا بول براس لا مقلوب بوبي ينقوناي بصت الجبال وبصاوي بول براي نقونايسا عيامها ويلا مري وبولاي نقونايسا فكان الهباء المنبطا هباء وحليا عقيد مكي صبح لي هلك اجي فما قلبت دعد اجي فما لا يرى سو قال انا غرو هدو ميل كدلدلو شعاع عقيد اخي سو قال وسيما فلاده دادهرا وحي ما ساو دحبت بدعي هذا ساو نوسو وحي رسول يدح بدبودة يوان غبار ير وحي رسول يدح بدبودة يدار كيسا هذا وحا قبا استراهيد فرهم بعدك عطاني وحا قبا نيتابجي هبو هواكا وفرع دايان مركا وبورده وعد عيد الشرعاء عيلا قريقا سوق علي وحا ير ساو نح بدبني كاس الهباء ليا بوليه ما وحي نمونا يا وحا ولا يقوى برانتيلا فرع دايها ساو نح بدبني إذا وقته هجت لجلجلو الأرض أرضها هجا جلجل وبص الله فرنية ولا بوري الجبال بوره بصا فرنية بوري فكان الجباش يهاته هباء فرعت يهاته منبطا أولا فرنية وكنتم وحاد هانيسا إذ نددوا وقتها أزواج النوعية هانيسا ثلاثة وصدح وصدح نوع صورة لك ورحمي صورة وصدح نوع بيك أهلي صدق عن نوع عدد أهانتم إذا قامت القيامة التي لا بد من وقوعها إلى نعي سنة ووحى لقام مارمان مركا وحى إمن حددت الداهية مسيبة وين بقى إمن ضامر مقعيدة لكمتها إيا واقع رأي خافضة رأي الرافع رأي صاخ رأي كل ومقعيدة لكمتها آزفية ضامة ليس لوقعتها كاذبة لعتان كذا ما شاء الله أركو نفذي يسمى له كذبة تكذب بوقوعها كحال المكذبين اليوم ما أنت قوة بدن بابين أيها ما أنت واحد بين أيها مجر لأن كل نفس تؤمن حينئذ لأنها ترى العذاب فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده فرمين في وقتك قيام الله رميانا وحتار ما يسر روح انت أجوك كن وراء رمين ليس لوقعتها كذبة نفس بين ليس مجرى العتام كذا خافضة رافعة وانا رافع وانا خافض يعني ذبك بركنا هو اصلا ودي ذبك بركنا ويدلغي خافضة رافعة عن هذا الحوي هي خافضة لأقوام رافعة لآخرين تخفض أعداء الله في النار عدو إلهي قال في منافقها هو اصلا ودي النار في حذر فوق منايا وترفع أولياء الله في الجنة وليالك إلهي محبين تهاي إلهي أبي عينه مرتبط وليتلعي على العليين بيتغي إذا رجت الأرض أرضا مركي لجلجل هجا زلزلت جلزالا عنيفا وانضربت انضرابا شديدا إذبالان بروين أي سميس وبصت الجبال لفرنيه بصا فرنين فطيطا تفطيطا سألوا بربريه حتى صارت كالدقيق الممصوص فكانت أي أهات هباء فرع دي منبطة صارت غبارا متفرقا بوريرا في الفرصة متضايرا في الهواء هو ذا ساو ضلدولي كالذي يرى في شعاع الشمس عن هذا شعاع هذا غبارك يرى ساو نحن بالبدا يوكل إذا دخل شعاع مرك صغر أن فيه تطاقت وصغر قولي أما فام الله فهذا هو الهباء كاسا هباء لي كاسو منبطة ولا فيه وكنتم يدنا وحضانا يسعون تضعوا أزواجا ثلاثة صدح نوع بعضها نيسا صدق أنه لغوا فائدين من أنه خسار ملا تمنى قنمع بدلال وكنتم أيها الناس أصنافا وفرقا ثلاثة بني آدم كصدق في القوم بمركان أهل اليمين يو أهل الشمال يو أهل الصدق صدق الله سيدنا قريب صدق الله واكم الله إنه أقوى خميك وارك إلهي وكوك أرسل فأصحاب الميمنة تكوى ملكة صاحبة ما أصحاب الميمنة محو أصحاب الميمنة حال كودة محال كأبتها قيمة بدنا شان قودي شرفته دوينا والنوع تعجبه وإنه إلهي إن عجب قليني فأصحاب الميمنة ما شيء عظيم بو أصحاب الميمنة محال كأبتها أصحاب الميمنة هو ملكة لغتي ويا الديوانك هو حال كودة محوية إلهي ربا أوغي إليكم أوغي وأصحاب المشأمة هو بيده لأصاحبنا ما شيء حقير شيء ليتويه أصحاب المشأمة هو بيده لأصاحبه هو حال كود ليتويه محاد كوده دول لواي قوات قلوا صدحا والسابقون كوي بديل السابقون إبديا خيرات أبديا إن عدك لأيك كبدني أولئك المقربون وكوى اللوائيي أحمد إله بلو اللوائيي في جنة النعيم بيكس غيهين ثلة وجماعة ومن الأولين أماده ولكمدة إيه وقليل كوير ومن الآخرين أمده دم يكمد ضد قوة صدح لهم ما لن تقلل صدح لهم بين صورة شرحي أصحاب الميمنة وقراء إلهي ونانجية وديوان كوية ميلتا لغسية وإهل الجنة يقول الله إلي أصحاب المشأمة أصحاب الشمال وديوان كوية خطوه ويبيح لغسية وإهل نارة يقول الله يا سابقون سابقون ويوم قد ما أركوا ترفن طيبة كبدية وخيرات كبدية ويوم ذلك تابع مجد وحتى على فأصحاب الميمنة هو ملكة صاحبة ما أصحاب الميمنة هل يها أصحاب الميمنة محاد كعبته المعقدين والنوع تعظيم وحالة وضع القيمين يوي ولا ضوضوا هذا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة هل يها وقيمين يقل قيمين هو دمنا وحقيرات وأصحاب المشأمة هو بيه لأصاحبة ما أصحاب المشأمة هل على الكودية وحمين وحلي تردوا ليه والسابقون كوي بديه السابقون إبديه خيرات كأبديه الله ماذا السابقون ويسأتكينا يعني كهراء منتداء كدمنا وعدكي كم لذا أولئك روا خبرك والسابقون سابقين في بديسي السابقون كوي بديه أولئك دوك سابقين في المقربون كل دوية وهي إلى رحمة الله في جنات النعيم بين خص بيهم نعميك وجنويك وديه خص بيهم سابقون السابقون هم إيهون ثلة وجماع ومن الأولين أمضي على كمدة إيه وقليل كهير ومن الآخرين أمضها الدم كمدة صدح ليس في وقوة سابقون السابقون يا أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة لبدا قلوا ولبا قلوا الليبانة يؤهل جنها وحانا صيفا لبدا سابقون السابقون قلوا أصحاب المشأمة لغو الشيخ وقلوا خسارتين مركوا صدح لهم بمالتا تدكوا هاني صدح لهم إذا كمل مغانا يسوء مغو بيت مركا هايستيغان هايستيغان الدلال صوب وصدح لهم قلوا دكوا هذه مراتب الناس في الآخرة قال ميمون ذي المهران اثنان في الجنة صدح ذا لبا وأهل الجنة وواحد في النار واثنان وأهل النار أصحاب الميمنية سابقون السابقون وأهل الجنة أصحاب المشأمن وأهل النار فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة محوحة الكودية وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة اللي تاحى رضوض الجليتنا هل تدري منهم وقته وما هي حالهم وصفته قلنا ولا تعليمنا يا قلنا حاله على حقنا يا هوس بالوديني قلنا صدحات بوحيت والسابقون السابقون كوي بديه وسنفي صدحات خيرات أبدية إلى الخيرات والحسنات سابقون إلى النعيم والجنة أولئك ذو الكأس المقربون أولئك هم المقربون من الله في جوار رحمة إلهي واللوردوية وفي ذي العرش عرش إلهي بهرسنة يا ودار كلامتي في جنات النعيم يا الوسود وي يكسوي أولئك المقربون وقول دوية رحمة إلهي اللوردوية في جنات النعيم يكسوي كن في جنة الخلد يتنعمون قول هذا أول صدح ذا قول أول مركا قول هذا سابقون السابقون أبلي هم إيه ثلة وجماعة ثلة وجماعة إليها ومن الأولين أمضيه وركمه وصل الأنبياء أمضيه ورى أنبياء وضيئي أصحاب أنبياء الله ورى رميصي شهد ديئي وضد مقرر زهير سرى ثلة وجماعة من الأولين إيه وقليل كوحكرة ومبضنين ومن الآخرين أمضاً ذنبا وهم قليل من هذه الأمة أمد المحمدية لكمده قواتا صموا قليلا بالإضافة إلى من كان قبلهم تأمضي أمدها أمد بيس بيننا يحضر يسقال أمضات بين قهري ولكا انت حصى أمضا مقرر رئيسا أنبياء ضوضي إيه الفضل قوضي إيه أمضا كليا مالك إلا إيه يكبت نانكرا لأن الأنبياء المتقدمين كانوا كثر أنبياء ذهر ريسيبا بضنا فكبر السابقون إلى الإيمان منه والسابقون السابقون أولئك المقربون سداسا لويل في جنات النعيم هم ثلة من الأولين وجماعهم مديه وركمدة هي وقليل وحيا ومن الآخرين أمدي دم كمدة على سرور بيت السبيل قول الله السابقون السابقون ومقرر هاي سائل كويل مقربين جنة النعيم لو دوئي أو كسرة أو ثلة أمضيه وريئه وقليل أمضي الدنبابة ككواباني جنة المركي كجيان على صوري صريري كدر سبي موضونة للنسيئ ودهب لقى النسيئ اسبرين كيلا يا دهب متكئين حاليه كوي جمعسناي عليها صريرها دشورة متقابلين حاليه كوي كسره الجيلة وانقذت اسدوي يطوف وحاوليه دون عليه قل ذا اهل جمعه السابقين تأذو صوت وحاوليه خدمة اوغل وحاوليه ولدان ويلل مخلدون اللواريه او صورة ذا قل يرنمد اهل ويل يرنمد اللواريه او مليون جمعه سدا ايهين ويلل يريل وخدمة الله تلقل امين افين أدون كروه أدو ويل يريح سنة كذي بدر كذا جو جبروي يوهل كي ويل يريد وبي جو يا مولى وابقوا خدمون الله مترجع له الجنة هنا وخدمة يطوف وحويجي عليه بصرة ولدان من المخلدون الواريج على صورة الشباب لجواريج بأكواب الكوبب بيلا وريجيا وأباريق إبريقيا يلا وريجيا وكأس الجلاس بيلا وريجيا ومن معين الخمراء خمراء ذات طن دون في حرام صحيح هم ملايين لا يصدقون الله ماذا حنونين مايو عنها خمراء عبيد إلى كم ذا حنونين مايان ولا يوزفون ما لدرون هو بيان وإنت عقل وذا قرض إسكار خص ما يميس وفاكهة خطر ضعية وحلو فاكهة يستيلا وريجيا ومن ما يتخيرون وحي دورتان ولحم طير ميلا وريجيا شمره البهد ميلا وريجيا ومن ما يشترون وحي جعليستان ولدي خدمة هيدا لابتا سيولا وحط الله يضوف وحاولي دون عليهم على السابقين ولدان ويلل مخلدون اللواريج على صورة الولدان صورة دا ويلل يرنما دا أمبت دائما ووينان ماجه والروح وين درشدي سوالا خجي لا موت روح وين درشدي سوالا خجي لكن روح يرد درشدي سوالا ما خجي بأكواب بيلا وريجيا كوبب شراب لغوالو iyo wa abaayta ibriqiya sharaabka laga shuli iyo wa kaas galaas oo min maayn khamra wa khamra jamaa la yusaddiquna allama madha hanuunina ay anha khamrada darte khamrada adduunka madha hanuun leeyahay oo harabde oo hunqaale oo daroogale oo madha hanuun leeyahay mala taas inta min la yusaddiquna allama madha hanuunina ay anha khamrada darte wala yuzifuna mana daroogobaya ma daroogobaya وفاكهة بين الوريق أيام ويلشون خدمين أيام ومما يتخيرون قلد روحي دورتانا ما تشتهي ما تشتهي بالأرض ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم ما تدعون ولكم فيها ما تدعون وفاكهة ومما يتخيرون روحي دورتانا قلد الله خدمين أيام واللحم طير بين الوريق أيام شمره البهد ومما يشتهون شمرها نوع شمرها جنة شمرها الأدونك هو قادن سمارد شمرها مقالته وحاولي يا بعيني في ذا وجنر شمبرا لو كشا وفي حمد ما هي لنا وشمبرا زنوي مومي كي تنصر مريتا يلا طول يزورتي تكون عوينا بتنشر ولحم طير يلو هيجي ومما يشتهون وحيد على يسار حال فوض قوه ساسا لو خدمنا يا خدمه وحي كميتا نوع الراحين الهي سبحانه كرامي الراحين اي كميتا أربت أصلاً على لذي وريقي على سرور بيخص غيه الموضونة للنسيي إذبرين كذا الذهب لقسم جالسين على أصرة منسوجة بقضباني الذهب لا ما الذهب رسالة سلف لأفي مرصعة ولا حرحة للدبر والياقوت موضونة مرمولة وحلقوا حركي إذبرين كذا رسالة سلف بالذهب منسوجة به متكئين عليها حاله يكون كج جمع سناي مقجعين حاله يكون كج فوق جمع سناي صريرها يجع متقابلين حاله يكون كسهرجي ويسقابل سن يطوف عليهم أسودنا وحوريجا يولدان المخلدون ولا لوارمي لواري يدور وحوريجا عليهم للخدمة أطفال في نظارة السماء صلاه لا علي لا يموتون ولا يهرمون ولش أسمان لمن يرمن جبوبيا بأكواب بين وريجا ينكوم بأن دجلهين بأقداف كبيرة مستديرة لا عرى لها كوك دكتري ونضم كل أيها اللبع عرام دكت هوست أنا وصخ لك شخ كوك وصخ لنا قول الله الله أخي مين ماي ماشا دكت كجتا على كوب كان هذا يأفك كسرها قاك تلقى من عبد كرو وإن أتكلم وريجي دكت أنك أتكمل سوء بعض كوك بك أتنظر مركب وكوة عن دجلهين سيمون منكم ماشي أفضل وقصر وقصر وقصر وقصر وصخيان يؤجي وأباريق بي وريقيا جمع إبريق أباريق لها عورة وعليه سيدة عمير لقبصر تبرق من صفاء لونها وعليه الناس كعلى قصر وكأس من معين وعليه وريقيا قلاس بيحو وخمرة من خمرة لذة جارية من العيون إلجا ماذا نحن يدعب على صوتنا لا يصدعون عنها خمرها دراضة لما ضحنون مايا لا تنتدع رؤوسهم من شربها ولا يزفون مدر وبيان لا يسكرون مسكار وبيان وفتذهب بعقولهم عمل قول أي تجيز كخمر الدنيا ابن عباس باي خمرها الدنيا أفر على ما إلى ذهب الصف دراضة والصداع مضحنون والقيء منقاع والبول كالب وضن وفشلي أفر ضامنة تازمان واللحم طير والفاكهة تبي لو ريجيان ومما يتخيرون وحيدورتان غلظة واللحم طير تبي لو ريجيان ومما يشتهون ولنا الله خدمين يا واحد يوجع ليسان لحم طير مما يحبون ويشتهون ابن عباس باير يحضر على قلب أحدهم من مهرجانها كمل قلب إيتا وحصام من اللحم طير فيضير شبك ما صوته لحتى يقع بين يديه فرتيس وقل حيا على مشتهي مغلية سوى قليسان أو مشوية نساق الصلاة أدوك صلاة صلاة ما تعوية أدوك على يسوء حديث باوحوها إنك لا تنظر إلى الطير شنبر بادئيك في الجنة فتشتهيه واجع عليه سن فيخل بين يديك مشوية فرتابك صلاة صلاة صلاة ساسي إليه هو سأدوك صلاة لأوليه أذكر صلاة ولهم وحي إليه قال ذا إن أهل الجنة أي سابقين فيه نساء بينهم ضمر حور أو على عرض عين أو عند واوين كأمثال اللؤلؤ جوهت اللؤلؤ الليلاه وكلوه حق النظافة قبلها لؤلؤ المكنون لإلالي وسدف كيلا لو إلالي جزى الله قال ذا إلهي بأبا المريم جزاء أبا المريم بما كانوا يعملون وحيقبنا ييني ونفسنا أبا المريم لقى أبا المريم لا يصنعون مغل مايان فيها جمد لحظه لغوا قيل يهوب مغل مايان ولا تعظيما ذنب اثمنا مغل مايان الا قيلا هذا به مغليا سلاما سلاما سلاما سلاما وملائكه اي سلام والهي السلام ويوم السلام وحي هذا له مغلان وسلاما سلاما لكن لغو كلام هي هذا الاسم هي ذنب مغل مايان markii laynooga soo hadlay sariirahoodii iyo magaranaysa cuntadoodii iyo يا إلهي وحول إنه شيء حاسس كودي وجمال الروح ضابه مجرى قالي طب نبض ووحن نول المعان معه وحور عين ولهم حيليه نساء دمر ضمر بيليه حاسس بيليه حور أو عضعض عين عند واوي كأمثال اللؤلؤ جوهرة اللؤلؤ اللي إله كلوي المكنون إلى إلاليه لقى إلاليه ضويلي وغباري لقى إلاليه سدف كيري قل كيدها لقوله إلاليه جزى الله قرضى إلهي بجزيه إيمان كودي عمل كودي صالح أبو كجزيه بما كانوا يعملوا فردام ما نضياله مغرب جمد يوحى لليه جزاء بما كانوا يعملوا وبلاش من الله ملك دردين أرمان توحفي عن صنعين محايا هذا ولينا يجزي وإنه وحا قال يا كوهري جزاء بما كانوا يعملون بالفيل جنة الوحى اللي يسوغل كذا هوري فضل إلهي بالله يسوغل لكن قده هيدا وحا درجات كانوا قيم صلاة من يعمل من يعمل جزاء بما كانوا يعملون لا يسمع عمر مغلي ما يان فيها جنة دحر هيدا لغوان غيره إيا هذا الفيلم مغلي ما يان يهو المغلي مايان ولا تأثيما ذنبنا مغلي مايان يا ابن إلا قيلا هذا بين مغلي يعني. سلاما سلاما حال قد نعود ولهم وحيليه نساء حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون ولهم مع ذلك النعيم نساء من الحور العين الواسعات العيون في غاية الجمال والبهاء كأنهن اللؤلؤ في الصفاء والنقاء الذي لم تمس الأيدي كاسوين قعمتها وني صفاؤهن وحل مذاك صفاء الدر في الأسداس جوهرتها صدف كيدي فجرت الذي لم تمس الأيدي جزاء بما كانوا يعملون جعلنا اللهم ذلك كله جزاء لعملهم الصالح عمل كودين في العناب اللقاء بالمري يأدونك قصة مريم لا يسمعون فيها جنادة حيدا لغوا هذا الصمية قيلين مغلين ولا تعظيما ذنبنا مغل مايان يحن يبين يظلم مغل مايان لا يضرب آذانهم نوهو ذكر عما يفاحشوا الكلام ولا يلحقهم إثم مما يسمعون إلا قيلا سلاما سلاما بين مغلين هذا السلام بين مغلين قول بعضهم لبعض سلاما سلاما يحيي به بعضهم بعضا إيجع السلام ويفشون السلام فيما بينهم استثنى منقطع عليها كنوكا لبوا معها سلام إذننا معه صدح دي قولوا قولوا وطن قولوا دي الله بادوا إلهي نوكا قولوا الله سوى السابقون السابقون أصحاب الميمان أبو إلهي نوكا ورحمة وحد مؤمن وكد لاشا سابقون السابقون هدد جاري كرويدو مرنا بأصحاب الميمانين على الهوص ونعي هم يجاقوا هنو يا دلال ثاني يدود جاب إلى ميّة الصرب أبالية أظن كميّة في عنه همّة عالية حاجة خير أقوله يا إلهي مني صافي على خصي وأصحاب اليمين هو ملك الصاحبة الديوان كود عمل كوكورين ملك تلاقي صيندور ما أصحاب اليمين محيه قيمة وينا أصحاب اليمين في صدري جب يكون حسويه للجبة مخدود أو لا قرحة لا يوح قرحة عن الله وضلح موز جيت الموز اللي يلعب يكون حسبيه مندود ومريه سلسدو هي سدو دعان مريه وذل هرب يكون سويه ممدود ولا كلبحيه هرب فربضان ولا أوسن تلقى دمانه وماء بيه يكون سويه مسكوب أو لا شوي وصلا عشو ميون كلبعي وفاكهة قدرة يكون سويه كثيرة وفربضان لا مقطوعة من الجيل يؤمن اللوائي معها ولا ممنوعة من الجديد والعقل لنا معها وفرش قول بيكو سويه مرفوعة وصر الله قاضي قول صر الله قاضي وصر إلى صارمي إنا أنك أنشأنا هن قبلها أي قبش أكوه شليان أنك أبورني إلهي إن شاء أبور ربنا أبورني فجعلنا هن قبلها نوحن كيرني أبكار هو بكار ذو عدر الله ولغه رين بان كيل عروبا او وليبا رجع اترابا اسكوا ضفع لاصحاب اليمين بأسهم عليك قبلها النوع عايل هم اصحاب اليمين كنا ثلة وجماعة ومن الأولين أمدي وركمنا إيه وثلة جماعة ومن الآخرين أمدي الدم أمدي الدم كمنا أمة محمد العلماء دي أهلا مركي قول الله رأي ثلة من الأولين وقليل من الآخرين دي أمدها تيجد بيسين وأمدها يا أمدها المصير إلهي وأنكم أن يرمى نقول أنها يقول الله ثلة من الأولين وقليل من الآخرين أيضا ما لقل بكبولي ثلة من الأولين وثلة من الآخرين مركزا ما قليلكم أيله وحيكون يهن جماعة وين أثلة بيكون أصحاب الميمان وحال كوروك اللهم اجعلنا منهم بفضلك ومنك يا كرمك يا أكرم الأكرمين وأصحاب اليمين ملك تكون صاحبا ما أصحاب اليمين محوح الخوذية ونسنا شرف بضنا هم في سدر بيكو سويه للقبع بيكو سويه مخدود قدحته قد كان الدين كان قدحته كاسكو قدحته معه وقدحته وعلى قتل وضلح وجيت الميز مكبره جيت موز بيكو سويه المندود لسده لبريه مريز مع الصربح وظل هر بيكو سويه الممدود لك ربحيه ولك لفيه وماء بيكو سويه مسكوب وشربي وفاكهة الخضرة بيكون سجيه كثيرة وفضل لا مقطوعة من لقوين يماها ولا ممنوعة من لديد ينما وفروش قبل بيكون سجيه مرفوعة وصل الله قاضيه صريرة دوشوت صارت صريرها دوشوت قبل أي زوجي بيكون ليه مقام كنبا لك قرن يا ربي بايه إنا أنك أنشأنا هم أبو الرأي قبلها إيقع إيقع شاكو هشان إيان إن شاء أن أبو رد صبا نبور فجعلناهن وحكيلن أبكارا بكارا ذا كي نكأل جنة حالكيس وبكارا مر لأركب بي ما أدعو الله كرمانا وعن بكارا ذي يذبو هلي بكارا ذا أدعو كحنون بينا ذا قبضوا وكو حنون ستا ما كو حنون سنة قبضوا فجعلناهن أبكارا عدردان كدين عدردو عروبا أو رجعل ونكير استعلي جيسا عروبا أترابا واسكو وضفل ما كلا دأوي لأصحاب اليمين هن قبل هاسي لأصحاب اليمين هو مني تلقسي يديوان كودا هو سيعصب نالي هم أصحاب اليمين كنا ثلة وجماع ومن الأولين أمضيه ولا كمدا وثلة وجماع أكل ومن الآخرين أمضا ضم كمدا هو أنا حال كودي وك ويحين تأكدن بي أصحاب الشمال الإنسوزة وايه أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين استفهام للتعظيم والتعجب في صدر المخلود هم تحت أشجار النبق جيت كبرك اللي يهوز بيكوس غيه الذي قضع شوكه قضح دي بالك قول قضح دي بالك قول المخلود الذي خلد قضع شوكه حديث باوث أحد أن أعرابية مهرمية يا جائل الرسول أهمد صلى الله عليه وسلم يهرمي النبي محمد إنت عيط المحرج فقال وفر يا رسول الله إن الله تعالى ذكر في الجنة شجرا تبدي صاحبها فصولك إله لو إله جنة رسول شجر الجيد تحيب كذا بكتا فقال النبي قال وما هي أم حيث أجيت وحدي بيس قال وفر السدر وقب قب كنا قضح إنكارا وحمد أبو لي فإن له شوكا قضح أبو لي فقال رسول الله أليس الله يقول في سدر مخزود مخزود جميعا المقال نجي واخد جلي ملك وطل قضح تلايك ما أهجمك القضح لا خطر كعال خلد الله شوكة وقضح دي سبع الله سير فجعل مكان كل شوكة فيش وقدك قضح طول هاي ونف ثمرة ملا إلى هير ملا أهجمك أنا هاي لدي ملا الجنة وأن ثمرة من ثمره قمك أمريه حبت كملة تفتقوا وحكس وضحية حبت دي الأركبة قد كيلة عن 72 لونا تضوات يا الله صدباتاً يلوان عمتاء وكلك الجزد ومن الضعامية ما فيها لون يشبه الآخر لون شبه الملح وطلح بيكس غيه الموز مندود للكذب هو شجر الموز معناه مندود وحوية متراكم مريه تأثير بحي ذل بيكس غيه وذل ممدود لك لبحيه دائما على هذه الجنة مطر لا تنسقه الشمس لأن الجنة ذل كلها لا شمس فيها لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا عيبك الواكع حديث باوحوها إن في الجنة شجرة جنة جيد بقية لا يصير الراكب في ذلها مئة عام فرض كدين يمينك بوزن بقرصنه يجير جاوز لزعن لا يقضعها من الجوينية وقرأوا إن شئتم هذا دونتان حديث وحق مرخاتف ريو آيضا وذل ممدود أغريب لنبه هكذا لو كرفه ذل ممدود أكلها دائم وذلها دائم ومثل أيضا وماء مسكوب يتعرش مايا حتى تروق جنة يوبيا الكيف حفرات أي بيو صعب جيحي ما نحصل إنه تروق أنا دون يطلنا قاما حفرات أي بيو جيحي ما نحصل بيها سئيون حفرات الله بيضان الكسر ماء جاري دائما لا ينقطع يجري في غير أخدود ما الحفرات يمير قد من أحمر أيام وفاكهة كثيرة الخضرة ضبطة لا مقضوعة ولا ممنوعة مقضوعان معها ممنوعان معها لا تنقطع كما تنقطع ثمار الدنيا في الشتاء وقت غواب القرآن وليس ممنوعة عن أحد ما قضع ثمرة منها الجنة حفظ مركز ذا اللوغوي من ثمار الجنة إلا عاد مكان أخرى انتم مؤمنكم أفك قصي وطوك لا ميرشك سبيل قصي الإسلام وفرش مرفوعة بيكوس ويه جوجل عالية وضيئة ناعمة ارتفاعها كما بين السماء والأرض بمدر كشي ومصيرة ما بينهما لتمضي أرضا إن تود حيثنا هذه اللغة قمر لها 500 عام شنب الله سنة لقوك قال له إن أنشأناهن إن شاء أبو إلهي خلقنا أنك أبورنا النساء الجنة دمرك جنة خلقا جديدا أو أبور عصر وأبدعناهن إبداعا عجيبا معنى إن شاء النساء أن الله تعالى يخلقهن في الجنة وقول جنة إلهي كأبوري خلقنا خلق في غاية الحسن ابن عباس وكفة سليم وقبله بهبر آلم أدوك صوم مري صوم يسالة صوم مري وإلهي أبور ضم أدب مريض يعني الآدميات العجائز كوي هبرها أها الشمس مرض عذوري يخلقهن الله بعد الكبر والهرم خلقا آخر ودب شبضه بالعلم فجعلناهن أبكارا بكارا كذب عذارا كلما أتاهن أزواجهن وجدهن أبكارا عوما من كان يقوار رجع الجمع معروف وهي المتحببة لزوجها العاشقة له كما أن منك هذا عشقصا يزع عليه إساء عروب الليلة هن العاشقات لأزواجهن أترابا وأسوى في مستويات في السن مع أزواجهن يجرح قوضوا في سن أبناء 33 أهل الجنة هو نوع وضع صدقية صدنجي دأدوا وضع صدقية صدنجي وصدقية صدنجي والروح مركز عيال لمن صوت عافي وقوة دي سؤال كامل لي وح نقصي أهو قلين أولدين ومركز روح وقروح بدين عجيب عن أم السلامة رضي الله عنها قالت سألت النبي بان ويدي حاسكي مرقا في النبي بان ويدي إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا واسليبا لبيت المبيو فقال وحر يا أم السلامة هن اللواتي وضمر كي قبلنا لنتيع لك اللوذي في الدنيا عجائزة يوهب رأى شمدنو عهالي ومسنو عنده بشوقيا رمسنو نالحالي هو يوهب فضيع نالحالي لنتيع كودا إياه ورشد المديب قريني جعلهن الله بعد الكبار بأطرابا على ميلاد واحد إسود الدأب الله كنده في الاستواء وفي الحديث أن امرأة عجوزة حبر بأوتي من النبي محمد جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال واحد يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة إلهي إبر إلهي الجنة جلي بيتي فقال نبي وحدي يا أم فلان هبلاي هبل هو يدي إن الجنة جنة لا تدخلها عجوز جنة عجوز لما كشيء كده هذا فولد تبكي أبرتي بجيت سيد ويبقى عيبي جنة جلي ما يوي فقال النبي بل أخبرها أول رمى أنها لا تدخل وهي عجوز يضا خبر إني مجال إني يدين إنت لو عصبون إيسي يضا صدفية صدفية إني جيل لا أشيك يضا حقوق قالت في جنة جيل ميس نبي نوحل عجوز لما قشو جنة عجوز لجنة ما قشو أهيم بإسلام دي لبري أشيك أبو يضا عجوز لإني جيل فإن الله تعالى يقول إلهي بعل إن أنشاناهن إن شاء أبو الضم إمو مرينة يو إلهي الشيك فاجعلناهن أبكارا إيهو أبكاره قرب أبو إلهي جليل يائره اسكوا ظفره أطراف لأصحاب اليمين بأسقنا أصحاب اليمين كيف الله تلما هم ثلة من الأولين وجماعة أمديه ركمير إيهو ثلة من الآخرين جماعة أمديه دم كمير ولا تنافي بين هذه الآية هي وصلة من الآخرين هي وبين الآية التي سبقتها وهي قوله وقليل من الآخرين لأن الثانية في السابقين فلذلك قال وقليل من الآخرين وهذه آية نوحيكها ليس في أصحاب اليمين ولذلك قال هي وصلة من الآخرين ثم شرع تعالى في بيان الصنف الثالث وهم أهل النار اللهم لا تجعلنا منهم ولا نصوص وتعالوا هنا قدري هذا قدره يقدر كإسكاله إلهي وحن كنا قلها سابقين يا وحن كنا قلها أصحاب الميمنة نو قدر نو قضي ونو فجي ونو فضي قلت يصدح عبنك واتن جو إلهي وحليه سبحانه وتعالى وأصحاب الشمال بيز لطوع صاحبه الشمال كالله سين دون الديوان كودا ما أصحاب الشمال وحقيت محييه محبب ميه واحد طيب ما أصحاب الشمال معيه محبب ميه ما شيء ما شيء حقير مي أصحاب الشمال في صموم ضبيل عذاب أو بيلة أو روح دلدلول ككجي يكون حسوين طبعا إيش كل بينك وصموما لها ثم نارع عذاب وصار روح بعد جيت أقول لي وصموما بيكون حسوين وحميم بيل بيل بيكون حسوين ديجي ملحدي ملكي عرضي كشيد مي أو بيلة بيكون حسوين وذل هرب بيكون حسوين ومن يحموم قد مدوبة قد مدوبة هو صنع وصنك يأتي عندها يدوم في أنت مرة المكجر أي سنوى بيان وهل عذابه انطلقوا إلى ذل ذي ثلاث شعب كلا راوي آياتك كذلك وذل بيتس بيهن ومن يحموم قد مدوبة وقيم صنع لا بأريد هركعة مدقب معه ولا قول نفس ولا كريم لمدقب ورحبا وحق عندها لقرها حيثان معه إنهم قرضا أصحاب الشمال إلهي ما الظلمين عقاب كواحلكم متيسين بإلهي عضينا إنهم أصحاب الشمال كانوا وحي أهايين قبل ذلك وقت قاكوه أدون كمركي جوغين وحي أهايين مترفين أكو راحيسا معصية يكون راحيسا يكبر في الظلم يفلوين في حمديد وكانوا وحي أهايين يصرون أكو دائمة على الحنس الدم ذيب دائمة العظيم أوينا وقال لماذا حنسك عظيم وكانوا وحي أهايا يسرون كوي دائمة وكتنازلون أنك توفت كيري على الحنف دمبه العظيم إوينا إذا قال أهايا سيدنا فكر وكانوا وحي أهايا يقولون كوي للأهل مركي بعض أي قيام الوشيب يوحي أهايا كوي للأهل أئذا مثلنا ورواي يعني هدان لمنه وكنا أنهانه ترابا عيد يو عداما لفبالي هدان أهانه أئنا لمبعوثون ما نقع مركان رسوبحي أو آباؤنا مس أبيوغنا لصوبه أبيوغي الأولين إهريين قل وحاطر عن نبي وقوة صدارة بعد جديدا وحاطر هذا إن الأولين كو إهري إيه والآخرين كو الضمبضة لمجموعون ولصو كل من دونا إلى ميقات يوم مالي وقت ينتي يالو صو كل من دونا يوم كو معلوم معلوم كو من عند الله ألا أكيس معلوم كو ثم إنت أكد مركي ليسو كانوا كو إهري كو الضمبضة إنكم إذنكم أيها الضالون كويه باديوبي المكذبون حق بيني لآكلون وحبون الضونتان مركا النار تقشار من شجرة جيد بارقون الضونتان ومن زقومي جيد شجرة الزقوم لأرنجري النار تضحل إذا كبحنا إما العونة دي شجرة الملعونة دا تابعون الضونتان ثم إنكم إذن أيها الضالون كويه باديوبي المكذبون بيني قيامة يبعثك لا آكلون وحي عن الدونان من شجر الجيد ومن زقومك مقعد زقومك فمالئون آيرون ما يعني فمالئون وحي كبو حدونا منها شجر ذا زقومك البطون على ولها يباد النظر يكبو حدونا مركاسا جيد كيبا جيد نار أبو أهي باد كيبا قبل مركاسا وحي عباء مباهنية فشاربون وحي عبدونا عليه يدها إغنان الزقوم قالوا حيكو عبيدونا من الحميم بيل عروكي يا كشيد مئة يا شراب الوغنين كاسي عبيدونا فشاربون ويعبيدونا بيل كحميم كا شرب الهيم غير أومي يسن عدو كهيم كالليلاق هذا سنو أعب بيها أعب وكال يميل كبيل كأعبية يقال الله محالو أورا هديدات يقرع أو يدو حالو أورا هذا كاسي لزولهم ومرتقات كودي يوم الدين يوم الجزاء ما لنت أمد لجزين أيو الروح والبعمل كيسي لجزين أيو نزل كودي مرتقات كودي وكم من أربع مرتقات ولو جزاسية هذا نزلهم يوم الدين يوم الجزاء هذا ضيافتهم وكرامتهم يوم القيامة وفيه تهكم به جزاس قول الله سوى طيب وقول الله حقصبا صميم وحميم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال محيهن أصحاب الشمال كوحد اللبي صوتي كان تضوب كانت حقيقة فيه هنا تضوب كيضنا قيمين بؤة في صموم بيكوسو بيه ضبيل عذابة وحميم بيه في ريح حارة ضبيل قلول أو من النار تنفذ في المصاب دلدلوك الجرفة الدلق أرد وماء شديد الحرارة بيه بيكوسو بيه وذل من يحموم هدهد مذوباء بيكوسو بيه قيق مذوباء ذل هرب بيكوسو بيه ومن يحموم قيق مذوباء ذل أو من دخان أسود قيق مذوباء هكذا شديد السواد لا بارد من قبو ماءه ولا كريم من ولا كان شرفنا ماءه وعندها ركض وضعوه من ذلك قبو كهرنا ماء إنهم أصحاب الشمال كانوا وحي أهاي قبل ذلك وقت قاكو الدنيا الملكة الجوغين وحي أهاي والعقاب كاكو متيسين مترفين كو الراحة إله العسيان في سكو راحة لأنهم كانوا في دنيا منعمين مقبلين على الشهوات والملذات وحين نبتج عليه تطوي معانسته وعسيان ربيع يكون راحي سمي وكانوا وحي أهايا يصرون كوي دائما على الحنف العظيم دمه وإنايا قال لماذا كانوا يديمون كانوا يداومون على الذنب العظيم ووشرك بالله وكانوا وحي أهايا بعثك يا قيام مضى وكانوا وحي أهايا يقولون كوي إذا متنا هدان دمانو وكنا آنهانا ترابا عيد يو عداما لفبالية أئنا أنك لمبعوثون من الأصواب حيني ما أنك تراب لي عدم نقول نيميان الأصواب حيني أو آباؤنا مس آبا يومنا الأصواب حيني الأولون هو ريي أنك من نقسي هو ريي أنك أبالي ونكوبي نقسي هو ريي مي الأصواب حيني مس أنك وهل سيبعث آباؤنا الأوائي بعد أن بليت أجسامهم وتفتتت عدام مس أنك ومرك عيد يلفان الأصواب حيني قل وحضر النبي وطرع قوة إن الأولين قوة هري يا أبيوين كميدة هاي الشيخ إيسان يا والآخرين قوة ضمبع وديدينك كميدين لمجموعون وعلى سوى كل من دونا إلى ميقات يوم يوم وقتيين يا بلنت ما لغو سوى كل من دونا يوم كون معبوب من عند الله وش أكسد عليك يا أبيو قوة ضيما صوى بخندو سيجمعون ويحشرون ليوم الحساب الذي حدده الله ويوم إلهي الحليل بوقت معروف وقت إساءتي معروف لا يتقدم ولا يتأخر يوم كاسي نشأ محدد سؤالتها كان صورين ما يكن ضبين ما ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود ثم إنكم إذن أيها الضالون كويه باديون المكذبون بيني قيامة يبعثك لآكلون غيبا لو جري موت لآكلون ويعرضون من شجر جد بيكعرضون من شجر ومن زقوم جد زقوم ليها نار تكنفها ثم إنكم يا معشر كفار مكة الضالون عن الهدى المكذبون بالبعث والنشور لآكلون من شجر زقوم جد كاس عرضون الذي ينبت في أصل الجحيم جحيم هذا غير كبحة إنها تخرج في أصل التحريم طلعها كأن الرسول شياطين سورة وصفات من كتب مريم فمالئون ويبوحين يعني منها شجرة حق إذا البطورة قاجع عذاب بالعيد الغصة اللي ذو ودي أن قاجعهين عذاب وبعد كنتو يقاجع كنتو يا جيدا قيد ما رأي ذو يدن أولا ريسا يجعون يانوين مقر ريسا كقس بي فمالئون منها البطور فمالئون بطورة كنبا كبو يحين من تلك الشجرة الخبيثة اللي غلبت الجوع عليكم فشاربون عليه مركز كد العب ينجيت من الحميم بيل شاربون عليه الماء الحار الذي اشتد غليانه ومثل أبد به فشاربون ويعب ينشرب الهيم جيلة مقرر أمي يسد عبدي سأكل عذب جيلة كل عاجر وهيم ليلة وترد بيها إلى كل رجيني سأعب يسوي مقرر يساي وريا دمام وكسي ديني سابيه فشاربون شرب الإبل العضاش قل كأوميني تقرطف ومبيا كدر جيني إن عباس مايلي الهيم الإبل وجيل العضاش أوميه كنعي التي لا تروي أنبيا كدر جيني لداء يصيبها وقل جيل كل عنوي لأنه يسلط على أهل النار من الجوع جاء عذاب على القصة لذلك مما ينظرهم إلى أكل الزقوف جاء كوكا لفتجيات كائنة هنا الذي هو الكلب فإذا ملؤوا منه بطونهم مجع عروش كب عيال عروش يقول في غاية الحرارة والمرارة سلد عليه ما كان من العطش ما يضرهم عندنا وحب للجريء إلى شرب الحميم بين شين عباء الذي يقطع أمعاءهم بين كباح حيث من يوم الجرزراي فيشربونه شرب الهيم جير أمية تنسدي ويذي بلو لطيبها المياه رضو كان سيكون عيوه وداء يصيبها فتشربه ويعبي ولا تروي قرقنا من سجيرا رضو كاقبا هذا نزلهم يوم الدين بإلهي مرتقات هو دوية ما أنت الله يسأبال مرين يا ماذا يوم الدين ليلة ملك يوم الدين وإنك الصلاة والفنلة يوم الدين ويوم الجزء وما أنت الروحي عمل كون لك الجزء هذا نزلهم مرتقات صودي صودوين تودي وي يوم الدين يوم الجزء هذه ضيافتهم وكرامتهم يوم القيامة وفيه تهكم والوجه الزيتية والنزول والفؤاسة كيس أهانجرة في الأصل ما يهيئ للضيف مرتضى وحراء لقو سردوين أول قدوئه مركوا الرئيس صدر ومن التظلمة السورية والكرامة وايه صدح ذيك القبى وقوى مر هذا نزولهم يوم الدين أيضاً إنه هو صوص على إلهي بعظم جيسا إنه هو بريئي أول جيسا إنا عبس ولينا عبس جلينا يا الله أول دار إنا نكعبسنا سينا نقول أصحاب الشمال كي أو المصابين نقول الله أصحاب الممناء نقول يا آيات كهو كم تحاني عظم هذا إلهي يا كهو طيب قال تعالى إلهي بلطيب نحن أنك خلقناكم إذن أبور ميدض فلولا تصدقون فهل لا تصدقون مضم ميسان بعضهم وحيد ما صعتهم كوي أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأول ومركي ورابع أنك إذن أبو رئيزين كونجرين بعضك مضم ميسانه تلاحظان عليه مركي ورابع أولدك إذن كو أبو رئيز حتى نأيذك سعر يولي إذن كليه مضم ميسان نحن أنك خلقناكم إذن أبو رئيز بني آدم مركي هو رئيزين كو عدمه إذن بان إذن أبو رئيز موجود يا جوجي فكرة يا هلا يعني اللي كان لنا يدود يا فلولا تصدقون البعض وربعت جنا ما درهم يسان عنكم فكان صلى إلهي آيات استفاد الله حكم قرآن مقدس الله إن جرتين إلهي وجد أفرأيتم أخبروني وهمر من عونه والورد واحد يجوا ورمتان ما تمنون واحد دارسان ورقبتان ومريدة مريدة أبها ورحمك ويدا لو دادي أو لو قبوا أأنتم تخلقونه غيرك أبوره أروح بني آدم هو النور كسو سارة أم نحن الخالقون بسألنك أبوره هذا أبوره يا رب أنت خالقه يا رب إلهي وحده نحن أنك قدرنا قدرنا بينكم نحن الموت والجيري وحليلاما نحن نكو قدرنا كل جين واطمان إيسان والجيري دا قرى مريك لمريهن وما نحن أنك لمنهم وإلهي بمسبوقين كوي كعجزة يمنهم على أن يبدل إن بدل قادم أمثالكم إذن كأوكل أو ننشئكم عن إذن قالنا فيما لا تعلمون وحيدا نغي إله عظمة سيب موجنا يا إيه أودي سي عزيز واللي نوهن جبا يوار والله تصر أنبغنا ضعفين الله نحن أنك خلقناكم إذن أبو رهي إذن كونجرين مركي ورب فلولا تصدقون البعض والبعض كما ذهما إيسا أفرأيتم إيه ورب ما تمنون واحد قبطان رغو إعطالسان والمريء في رحم الزوجة الرحم كذا أتضع لسان أأنتم تخلقونه ميدنك أبونا ولدك سمعي أم نحن الخالقون بسأنك أبونا ولدك سمعي يا ربي أنت الخالق يا ربي أنت الخالق تعالى أول ذلك وعن روفة ليه قطع لسان روح نور البني آدم وهذا يوم فكرة يا كابور مع الله سكري وآله وقفك يديك توصام سيد بعدك أبي إيسان أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون مدك لمرك عطمان إيسا إياه إذن دلوي نحن أنك قدرنا قدرني بينكم لحدينا الموت وحجير إلا إلى من إذن قدر كل جين بعد ما ناي الله مرك مهر إذن دلا يبيها جو إذن سابق كالواي إلهي وحبه وما نحن أنه منه بمسبوقين بعاجزين هو كالواي يمنه على أن نبدل إنا إذن كبدل أمثالكم ومضيها إنا إليك كوكلا إليكم بدلنا كما عجيزة إنا أود يدوان لها أو ننشئكم إليك نعني للأبورنا فيما لا تعلمون دائي الرأي وحكا لما إنا إليك إليك لكم كعزيز من نوان وكران ونشيئكم من أن أبورنا فيما لا تعلم ولقد علمتم واتقاتين دضوا هم بني آدم أن نشأة أبورك الأولاء هراء إنو إله إذن أبوري واتقاتين واتهمتين فلولا تذكرون ورمال خصوصتان أبورك الضمبئة بعضك أنا إلهي إنو كره وأودوا إذن كو أبوري مركي وأنا أودوا كسو علا يا مركي الضمبئة فلولا تذكرون فهلا تذكروا وعنان ويوحشيك ويجلو عنان يوحشيك ويجلو واصل عمرك حالب حقيقة الوطن مركي ورب عنك إذن أبو رناي محاكم همين ويدين مركي ضمان إذن يسوع علي وقال له أبو رك وركري إنه كرا أيه سوع علي ضمان محاكم حالو جرم ويدين وي نك إلهي قرسياك نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أخبرونا عما تسبونه من المني في أرحام النساء ثم الكرحمك وضع الفضاء لسان أأنتم تخلقونه أم نحن خالقون هل أنتم تخلقون هذا المني بشرا سويا بشر كاملا ميريكا كاردقا أم نحن بقدرتنا خلقنا نساء لك قدرة النظر كو أبورنا وسورناه قصورينا هذا ربي أبورو نحن قدرنا بينكم الموت نحن نجيبا إذ قدرنا قضينا وحكمنا عليكم بالموت وساوينا بينكم وان اذا قصر نجيري اله وقصر اهل السماء اهل الارض قما ويدما سواء فيه شريف والوضيع في شرف لا يفين ليفك والامير والسعر اميرك يا مأمورك غني يا فقيرك نمان كل ما بدا دمان وما نحن بمسبوقين كان عزيز مين على ان نبدل امثالكم انا لن بدل قادمك هو اذنك وكرا أن نهلككم إذنك إنا لإذن هلاكون إذن باب إنه ونستبدل قوما غيركم يكونون أضوعا لله إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد ما لم أعرف وننشئكم فيما لا تعلمون ولسنا بعاجزين أن نعيدكم يوم القيامة في خلقة لا تعلمونها أبورد أي لأن أغينا القيامة تبدي كل علم ولا تصل إليها عقولكم عن ليالكين من قارئ وآية والغرض أن الله قادر على أن يهلككم وأن يعيدهم وأن يبعثهم يوم القيامة ففي الآية تهديد آية تهديدات بكسر واحتجاج بكسر على البعض إلهي الدولية ولقد علمت واد أقاتين النشأة الأولى والأبو رضي هو واد أقاتين إلهي يوزن أبو ري إله بأي ما أبو ري عنهم بأس أبو ري مليه دي فخلقكم من نطفة ثم من علاقة ثم من مضغة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة فلولا تذكرون فهل لا تتذكرون ورمى خصوصتان بأن الله قادر على إعادته أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا تاسي آيات بأي أهيد مكة وأبو رد أن ماشي أصل كينا اللي نقا كينا من إذا لبد أن يرغمك هو يدعين أهيد إلهينا إنقا نقا بشركا كاملكا جيرينا وإنقا حكما سلا سوكرا لأسوء عدد أنه أكرا يأي آيات تاسي أهيد بل تضمن إسكتنا إلهي والحلية أفرأيتم إيه ورهم إلهي ورئي نجد دوني ما يجينا وحشهم إنك علينا برادج وغفلة كفح علينا لي أفرأيت أخبروني وربل إيه ورهم ما تحرثون وحاء الذيرتان أأنتم تزرعونه ميكا زرعيية أم نحن زارعون مثل أنك زرعيين لو نشاوها الضان دونه لجعلناه حكي إلا هيك حضاما حابقا لنا إنجان وقرياء فظلتم واحد أهان الله إليه تفكهون تعجبون وتغورون كوي كوها لبعض أهان الله إليه إن ألا مغرمون وأن لديني بل نحن أنكم محرومون هو اللي هو الجيبان النهي ورزقك أنه الكيه لله وأن لك هو الجيب أبور أما السيد باتسوق عدانو عيدا خيس كاله الرمك هلي باتكول أفتان ما إذيك كسو سارة غرم إيو مقرنا يسمرو يزرع دم ما إذيك كسو سارة مثل أنك إله أراك كسوسا أفرأيتم ورمال إيه ورهم ما تحرثون وحا أبقضان يدوك على الرقتان يسيرك قطع لساء أنتم تزرعونه زرعي ما إليك كسوسا أم نحن الزارعون مثل أنك زرعي إنه كسوسا لو نشاو هدان دوني لهي لجعلنا وحنكالي لهي هو زرعي يبير فيا حضاما حابق الله وملبعا بحين الماردان دون كليرا الرحمة عن إذن حريصان إنما زرعي ملاله وملاله وملاله وقليل فظلتم مركا وحال أهان الله إليه تفكهون كوي يا بن تفكهون تعجبون تفكهون تعجبون فضلتم وحال أهان الله يقول تفكهون تعجبون وتقولون كوي يا بن وله إنا أنك لمغرمون وانا لدينا عقف فانفق وضي بيرتك انت سو ساعدود بانجلي انت سان عايز بانجلي انت سو سيولة بانجلي هذا خرش كي انك هيسان لها لعكي انفق وضي ان كم الجلي هذا انك هيسان لها وانا لدينا إنا لمغرمون وانا لدينا بل نحن أنه محرومون وانا الهوجية تزدي عن ميشن كهرين وانا لهوجية وانا لقدر وانوك مركي لبيرتها سنة هو وعنطد انه ميشن كتب منتظر أن حقيقة بريد كان من تقول إن أحبو كيب سير كارون كلمو داني إلهي كسو صاري درقيا ما إنا إنه كان إله دو دور قريو كان إله قلالا إنه يلوه داني إيو رحمة دي سيكمت ورك كلو صدحات أفر أيتي وربال إيو وحام الماء بيه إيو وحام الذي تشربونه تشربونه بيهن العبتان بيهن معاني حراد العبتان بل إيو وحام أأنتم إذن كمية أنزلتموه كسودجي من المزن ضرورة مليكة كسودجي أم نحن المنزلون مثل أنا سودجي هذا سودجي الرب إلهي وفي الله نشعه هذا بدون إلهي جعلناه بيها وحنكر إلهي أجاجا غلاك من قرنا مروحا ونروح لقي كريم ينكر إلهي فلو لا تشكرون فهل لا تشكرون والإلهي إحمدي تمد وشن بلا وارسليته أفرأيتم أخبروني ورب الإيقا والرمضان الماء الذي فيه تشربون العبيتين أأنتم أنزلتموه بيديك كسودجي من المزن أي صحاب ضرورة أم نحن المنزلون مثل أنك سودجي لو نشاء هدان دون لهم وإن إذنك أنان إذنك رحيين لجعلناه ماقا وحان كي يلنه أجاجا قرار بان كي يلنه فلولا تشكرون فهل لا تشكروا وما الإله أسود المغلام سدو إذن كل نعمي إذنك أبور كينه إذن كل نعمي إذرعي قارعون إيصان إذن كل نعمي إبيه العب إيصان إذن كل نعمي ورى الله ما أسود المغلام إلى أسود المغلام نوافج سوف المغلب تيسا نوف إله السيئون باقارا كاري ما أولاد أعطان فقعة مالي سوف المغلام أواجه أفرأيتم ما تحرثون وحضرك كبيرتا أخبروني عن البدر سيرك الذي تلقونه في الضيب ومضى يعيد أبطوته ريسان أأنتم تزرعون ومن نحن الزارعون أأنتم تنبتونه وتنشئونه حتى يكون فيه الصنبو إلى الصبول يشيع والحب أم نحن الفاعلون لذلك فإذا أقررتم هذا الضيب ريسان أن الله هو الذي يخرج الحب وينبت الزرع إلهي كزرعي يحبوب صوت ليعيد يهدان آمن سنسيك فكيف تمكنون إخراجه الأموات من الأرض أموات ينقورها كسوس أرسيان جديد إذا لو نشاء لجعلناه حضاما هدان دون إلهي جريك زرعي محابا كان إلهي قلالا لجعلنا هذا الزرع هشيما متكسرا لا ينتفع به في طعام ولا ميل فضلتم محالها الله إذا تفكهون تتفجعون وتقولون إنا أننا لمغرمون وانا للديني بل نحن محرومون كل هجي بانونا رزقي بانا لغو هجي غربنا قيمة البدل صير كم قيمة دي سيبان كده يميزنا وحرمنا خروج الزرع زرعين ونوصه بحانا وانا لغا حرمان أفرأيتم الماء الذي تسرمون والمديها العرسان هي بإيقا ورمى أأنتم أنزلتموه من المزن ما إذا قدرون تككين أم نحن المنزلون مثانا ككين إلهي وضا ككين أنزلتموه من الصحاب أم نحن المنزلون له بقدرتنا لو نشاء جعلناه أجاجا هدان دون إلهين فيها عكا وحنكر إلهين هو خلاك وعبد الأمس البني زعافة فلولا تشكرون فهل لا تشكرون ربكم على نعمه الجليل عليكم نعمين كويدنكم نعمي حديث بوحوها أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد روحوها كان إذا شرب الماء فيها معانا حريدا أمرك العبد قال نبي محمد الحمد لله الذي سقانا عذبا فراطا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا الحمد لله ما إله ذلك الذي عليه سقانا نورابي عذبا إيوه معان بيها فراطا آدي آدسي معا برحمته نبو ورابيي ولم يجعله أن كان بيها ملحا أجاجا ملح آدي آدو قلب بذنوبنا ذنبك مقا صداك قلب مركي أمور كينا iyo cuntadeena oo zarciga iyo cabideena oo biyaha saddexdaaba laga soo hadlay yaa ilaahay wuxuu ka hadlayaa shay kale oo naf iyo dur labadaba leh waa dabka waa dabka shayga kale ilaahay wuxuu yidhi afara'aytum ii waramadadu annaara naarta iiga waran allatii naarta oo tuuruuna aad shidataan ood qabowga magaranaysa kaga daysataan ood cuntada ku bislaysataan ood cabsida markaad cabsanaysaan aad shidataan ood weheshataan wanurtaa iiga warama afara'aytum annaara allatii tuuruun a antum idinka miyaa anshatum abuuray shajarataha geedda dalka lagala baxay ee madagta laga dhaliyo ma idinka horta abuuray أم نحن المنشؤون مثل أنك جيدة على لنا يعبرنا نحن أنه جعلناها نارتا وحان كييني تذكيرة الفصوص للنار الآخرة نارتا آخرة وهو الفصوص إيا ومتاعا والراحين ينكدلنا للمقوين كوى إلا مريالك إلا مدقى النبي يسحرويك مريا سفراء وحي كرة حيصان ويحكم عنام بانكدلنا إفصبح نبي محمد تصبيح صوت والله نزه باسم ربك ربك أمر عيسى نزه والنفس إيه فمان كان نزه ربك يا العظيم ضبط النفع نواليه هاي بيب نواليه إلهي وفعو أبو ري هرطة نار تآخرة إنا كل حصوصا فعو كلو أبو ري أدوك إنا كل انتفاع نار تجهنم أدوح لي هرطة ضبك إنا ما تشدان إنا هدو إنا تابتو إنا قبيا ووحكرو مع ذلك عنتدي بين كوبز ليسنا ويركي إنك قدي ماي عنتدي إنك قدي ماي والنفع اللي إنه قلي نارتي جهنمات أو كلين كذي لو قيبي تضبات الميرون مير كمدو سقال يليزن كي كاري وجهنم كل كذا إلهي مير بكو كايني وجزء من حر جهنم ولو قيبي من أجزاء السبعين جزء تضبات الجزء هل كي جزء آهي ولي بدل بجر لقلي وي قيام الله تضبعت الكتنة ولا كيني سقال يليه لنكينا ولا قضي تسام مدين كلمون عذابي مربع بلس أولا مدين كريئة في الله هيدي دي الحابية من حلية ربي مو مدين وكل عذاب والسؤال ربي انتقع وكل حبي زيادين أي وانت أصل قبيلة تاري وكل عذاب يا ربي انتقع سبحان الله إله لك يا ربي وهي والفيري ما كتن والبل إيجا وخرا دبك أتشيل تام مدينك أبو رجيسي أفرأيتم النار والنار إيجا ورما التي تورون أتشيل تام تقدحونها وتتغردونها من الشجر جيت قيان أرهب بها المليبة كشيل تام أنتم أنشأتم مدينك أبو ري شجرتها أم نحن المنشؤون مثل أنك أبو هل أنتم الذين خلقتم شجرها أم نحن الخالقون المخترعون ابن كثير باقي وللعربي وحيلين هاي شجرة ثانية لبقي إحداهما المرخ باليلة والأخرى كثيرانا العفار باليلة وأضيئي حبر بي متلانا لبقي يجميد هو الصالة ليقى يا منا قعمها لقو قبانا يا ساس أمر مرسية يا نبي سقود فرايا ضبن با إلهي نحو ذكس وطوري إذا أخذ منهما وسناني أخلراني لبلا قيان وعقاربا لسوجري فحوك والحوقي إحداهما بالآخر مدباكيك للحوقي تناثر بينهما وحكذا شرار نار لنبليل نار أم باكس وبودي نحو ذا إلهي باك جيه ضبك وقيت يقول لحب وري مع ذلك جيهك وقرئة هي ضبك يبليه تضح لي وميرك ودكية ومركا سلم الضبك قرئة كبيني بيونا إلى ضرك السيحيين صدق الله سبحانه بيهانكي الذي جعل لكم من الشجر الخضر النار نحن جعلناها تذكيرة تنبو نارتا أنك حصوص كريم جعلنا نارا دوية تذكيرة للنار الكبرى نارتا وين لو حصوص نار جهنم إذا رآها الرائي مركو نارتا أركو كل كذا ذكر بها نار جهنم فيخشى الله ويخاف عقابه وفي الحديث ما بيان وحي مركو جهنم وتمامي ناركم هذه نار في الأدون كيات شدتان التي توقدون على رصان إسان جزء من سبعين جزءا من نار جهنم نار في جهنم هذا تضبط روانا يميلك مدول فقالوا وحيدا يا رسول الله إن كان الله كافية تنكريا وكنت الله الله يدفع لك العذاب والله العقاب قال ما تقول في الولدين نفسي بيده لقد فضلت عليها بتسعة و ستين جزء سقالي اللي احنا كلا لقصة ودري كلهن مثل حرها ومتاعا بانو كيانا للمقوين قوة إلا مريالك وعدتك صبره ما يلعلوه لما دقانا دقا يوي المقوين منفعة بانو قدقنا للمسافرين المقوين المسافرين وي للحاضر والمسافر المستمتعين فصبح نبي محمد تصبيح صبح باسم ربك ربك مجعيس أضوها يستطر ربك يا العديد ربك يا العديد فصبح باسم ربك العديد مركا تصبيح سالة لي يروح العركوة مؤمنة نبي محمد كريم معه والربك النزه والنقص عيب يوحى نوع نبينا ولن ربك هو وشرف يا كمال ولن يكسف وبي آمن والنفس عيب ولن يكما قي وكوفي آمن فلا أقسم بما أقول عليه وبالله التوفيق قل سبحانه وتعالى